الرابع يقرا بفطرة رمضان للمريض والمسافر إلا يجد مشقة. الخامس يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع. طيب الضابط الأول شروط وجوب الصوم ستة. دخول الشهر لقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن جهل منكم الشهر فليصم فلا يجب الصوم حتى يدخل الشهر. الإسلام فلا يجب الصوم إلا على مسلم لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. البلوغ والعقل فلا يجب الصوم على غير البالغ والمجنون. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يعتلم. قال القدرة عليه، القدرة عليه لقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الإقامة، الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر. والدليل قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على ثلاثة أقوال، والراجح التفصيل كما ذكرنا في أول هذا الكتاب. نعم. المستطيع في الصيام في السفر. يعني هو يقدر يصوم مسافر يعني. نعم. وإذا يقرأ الصوم في السفر إن وجد مشقة. ويباح الصوم إن لم يجد مشقة. الضابط الثاني شروط صحة الصوم ستة. شروط صحة الصوم ستة، لا يصح الصوم إلا إذا توفرت ستة شروط. الشرط الأول الإسلام فلا يصح الصوم من كافر لقول تعالى فقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرط الثاني العقل فلا يصح الصوم من مجنون. التمييز فلا يصح الصوم من غير المميز. النية فلا يصح الصوم بلا نية لو أنه أمسك عن الطعام والشراب عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس ولكن بغرض الرجيم، هل يصح صوم؟ لا يصح صوم. انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. إن جمع النيتين. إن جمع النيتين، نية الدم. الصوم ونية الرجيم. نعم. إذا جمع النيتين صوم. الصوم ده. الرجيم. إذا صام من أجل الرجيم بنية الصوم. إذا صام. إذا صام من أجل الرجيم بنية الصوم. يجزئ؟ لا يجزئ. أنت بتقول بنية الرجيم. لا هو جمع الاثنين. يعني أنا حصوم الاثنين والخميس ومن خلال الصيام هيستفيد الرجيم. نعم. ده بس. انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. لحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس احدى يكن اذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال الضابط الثالث سنن الصوم سته. يستحب في الصوم سته اشياء. الاول تعجيل الفطر. تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في خير أعجلوا الفتي، لا يزال الناس بغير ما أعجلوا الفتي. الثاني تأخير السحور، تأخير السحور سنة، والدليل حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بين الصلاة بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. طب إلى متى يجوز للصائم أن يأكل ويشرب؟ إلى منفع الإمساك أم إلى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله؟ إذا قال الله أكبر فيجب الإمساك، إن كان في فمه طعام يجب عليه أن ينفضه. هذا هو ترجيح شيخنا حفظه الله. طيب، ثم قال الزيادة في أعمال الخير. الزيادة في أعمال الخير من صلاة وبر وقراءة القرآن إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان. وقوله إذا شتم إني صائم، قوله إذا شتم إني صائم، إذا شتم يقول إني صائم. طب يقولوها جهرا أم سرا؟ اختلف أهل العلم عن ثلاثة أقوال، والصحيح أنه يقولها إيه؟ جهرا، يقولها إيه؟ جهرا دائما. طيب، قال الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ذهب القمر وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الفطر على رطب، فان عدم فتقر فان عدم تمام. لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الخطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. طيب، الضابط الرابع، المفطرات، المفطرات سبعة، لشان تفطر سبعة. الأكل أو الشرب عمدا، أولا المفطرات حتى تفطر لها شرب، الشرط الأول العمد، العمد هل يأكل أو يشرب أو يفعل المفطر عمدا. الشرط الثاني العلم، فإن كان جاهلا بأن هذا يفطر فلا يفطر. الشرط الثالث الذكر، لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يكون مفطرا بذلك. الأكل والشرب عمدا، الدليل قوله تعالى: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال: الجماع عمدا، من جامع زوجته عامدا في نهار رمضان بطل صومه وترتبت عليه ستة أحكام. اكتبها: من جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا ترتبت عليه ستة أحكام. الأول الإثم، يأثم لأنه فعل شيئا محرما. الثاني تجب عليه التوبة، تجب عليه التوبة. الثالث فساد ذلك اليوم، فساد ذلك اليوم. نعم، فساد ذلك اليوم والصوم. نعم. الأمر الرابع وجوب الإمساك بقية يوم، بقية يومه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. الأمر الخامس قضاء ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. الأمر السادس الكفارة على الترتيب، كما أتت في حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله: ده الامر الاول. قال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين؟ ده الامر الثاني. الامر الاول الرقم الثاني صيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين اي شهرين ايه؟ من الشهور الهجريه. قال لا، قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ ده الامر الثالث. لا يجوز له ان يطعم وهو قادر على الصيام. طيب ثم قال القيء عمدا. القيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي الطب. الجماع مش يسقط منه هنا في الشروط الضيق بالوقت. ها؟ الضيق بالوقت يعني لو نسي الوقت وجامع وهو متذكر انه متخيل انه بالليل. طب الضيق. طب ما هو صيامه كده وقت. ها؟ صيامه وقت. ولا إن جامع زوجته وهو يظن أن الفجر لم يقطع فصيامه صحيح. طيب. شروط المفطرات. ثم قال الاستمناء. الاستمناء هو طلب خروج المني بأي وسيلة. طيب من استمنى في نهار رمضان. من استنى في نهار رمضان ترتبت عليه خمسة أحكام. الحكم الأول الإثم، الثاني التوبة، الثالث الإمساك بقية يومه، الرابع فساد يومه، الخامس قضاء ذلك اليوم. قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة. طيب العزم على الفطر. العزم على الفطر رجل مثلا سافر بعد العصر على طريق الصحراء وقال ان شاء الله عند اول مطعم سافر وعزم على هذا الامر ولم يصل الا بعد اذان المغرب ما حكم صيامه؟ صيامه باطل. صيامه ايه؟ لأنه عزم على الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما له. الحيض والنفاس. الحيض والنفاس من الفطرات. لو حاضت المرأة قبل المغرب بخمس دقائق ولو بدقيقة أو نفست فصيامها باطل. قبل الأذان فلو كان في نفل فلو كان في نفل فصيامه هي صحيح لأن النفل لا يشترط له تبييض النية قبل الفجر على خلاف الفرض يشترط تبييض النية فلو أخل بنيته عزم على الفطر فصيامه هي يبطل من وقت عزومه. لو صمت طوع الشيخ ودي الدور مثلا وقدام صيام طوع هل يجوز له؟ يجوز له ان يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء ايه. طيب قال الرده. الرده لو انه اي الصائم يعني ارتد فعل فعلا من افعال الرده كما سياتي في الرده. قال مثلا اعتقد حل ما اجمع المسلمون على تحريمه. اعتقد مثلا تحليل الخمر حل الخمر فده يصير ايه مرتد او سب الله او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرتد ثم رجع في نهايه رمضان ما حكم صيامه؟ صيامه باطل. صيامه ايه؟ باطل. وذلك لقوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ولقد اوحي اليك محمد صلى الله عليه وسلم والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فان سب الدين يوم في صومه سبب الدين، مسألة سبب الدين اختلف أهل العلم فيه على أقوال، والصحيح الذي رجعه شيخنا حفظه الله تعالى هو قول بدقيق العلم أن سبب الدين على التفصيل. إن كان يقصد أخلاق الشخص سبب أخلاق الشخص هذا إيه؟ لا يكفر. أما إن كان يقصد الدين دين الشخص هذا إيه؟ يكفر ويكون مرتد. وعليك بفضل الشيخ يبني. نعم. وعلى الأخير بفضل اليوم بفضل. على الأخير اللي هو سب الدين يعني. لو كنت مرتد خلاص. أفطر. طب حكم سب الصحابة، حكم سب الصحابة أيضا. حكم شيخنا يعتبره بجهل أم أنه لا يعتبره بجهل؟ يعتبره بجهل. يسأل يعني. نعم. يسأل. يسأل في مسألة دي يسأل مثلا يقول له أنت. يسأل هو غالبا الناس يقصدون ايه؟ يقصدون سب الاخلاق. هو غالبا بيكون جهلا بحكم الشيء. يقول يعني حكم حتى يقول عن حكم. طيب لو سب الصحابه، لو سب صحابيا من الصحابه على تفصيل، ان سب الصحابه كلهم هذا كافر. اما ان سب صحابيا واحدا فعلى تفصيل. ان كان يقصد اخلاق الصحابي يقول مثلا هذا يريد سلطه او هذا جبان او هذا يريد الدنيا فده ايه كبير من الكبائر، يجب على الامام ان يعزره. اما ان كان يقصد دين الصحابي فهذا ايه فهذا مرتد كافر. الضابط الخامس، الايام المستحب صيامها تسعه، يستحب الصيام تسعه ايام، يوم يوم يوم ويوم. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال يوم عرفه لغير الحاج. لحديث ابي ايوب ابي قتاده الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفه يكفر سنتين ماضيه ومستقبله، هذا اليوم فقط يكفر سنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفه حتى يقتدي الناس به ويتقوى على الدعاء. قال تاسعاء وعاشوراء، تاسعاء التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. طيب هنا نقطة لطيفة، لماذا نسب شهر الله المحرم إلى الله عز وجل دون بقية الشهور؟ لماذا نقول شهر الله المحرم ولا نقول شهر الله للحجة مثلا أو صفر أو شهر الله رمضان أو شهر الله شعبان أو رجب؟ لأن الشهر الوحيد الذي سماه الله عز وجل هو شهر الله المحرم. شهر المحرم كان في الجاهلية اسمه ايه؟ شهر صفر الثاني، كان في صفر أول وصفر ثاني، فأبدله الشاعر بايه؟ شهر المحرم، لذلك نسب إلى الله عز وجل دون بقية الشهور. هذه النكتة أشار إليها الشيخ بكر أبو زيد في المعجم المصطلحات اللغوية، المناهج الرسمية. طيب قال الاثنين والخميس، الاثنين والخميس يستحب الصيام الاثنين والخميس. لحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الاثنين والخميس قال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. قال ستة من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. طيب المرأة التي أفطرت بعض أيام رمضان الحيض، هذه المرأة إن أرادت أن تصوم ست من شوال نقول لها يجب عليك أن تأتي أو تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان أولا ثم تصومي، أو نقول لها إيه؟ يجوز لك ان تصومي الست من شوال قبل ان تقضي. الفرض مقدم على الحاله. اختلف اهل العلم، والراجح الذي رجحه شيخنا حفظه الله تعالى ورجحه شيخ العثيمين في الممتع انها تصوم كله. ثم قال العشر من ذي الحجة، ذي الحجة وذي الحجة بفتح الجيم وبفتح الحاء والجسر. العشر من ذي الحجة الحديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. الأيام البيض، الأيام البيض هي 13، 14، و 15. نعم. على التغليب أحسن. العرب كانت تطلق الكلام على التغليب طهران وعمران. طيب. لحديث أبي ذر: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. غالب شعب، غالب المحرم، أفضل الصيام، يقول المسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. غالب شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالب شعبان كما روت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان صلى الله عليه وسلم. قال الضابط السادس: الأيام المنهي عن صيامها 8. العيدان، يحرم صيام العيدان، صيام العيدين، وذلك لحديث أبي سعيد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم النحر هو يوم إيه؟ يوم الأضحى، عيد الأضحى. أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. حديث عائشة أن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد. طيب لماذا سميت أيام التشريق هذا الاسم؟ لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني قطعوا اللحم قطع صغيرة ويضعونها إيه؟ في الهواء، في الشمس، في الهواء، حتى إيه؟ تجف. فإذا جفت وضعوها في أجولة، فإذا أرادوا أن يكونوا منها أخرجوا إيه؟ زي التمر كده. شفت التمر بيفرشوه في الشمس يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يجف، ثم إذا أرادوا أن يأكلوا يوضعوا في الماء وأكلوا. قال: يوم الشكوى، يوم الشكوى هو اليوم 29 من شعبان، آخر يوم في شعبان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن احدكم يوم الجمعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، او لحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك او يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. قال: يوم الجمعه منفردا، يوم الجمعه منفردا، لحديث ابي هريره: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او يوما بعده. يوم السبت ايضا منفردا يكره صيامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. طيب لو كان يوم السبت موافق يوم مثلا، لا 13 عاشوراء او يوم عرفه، طيب هل يستحق صيامه؟ نعم يستحق صيامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت تخصيصا ايه؟ لهذا اليوم بعينه. قال: صوم الدهر، اي صوم الدهر ايه؟ كله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، اي السنه كلها. صوم المراه وزوجها حاضر بغير ابنه غير رمضان. صوم المراه لا يجوز للمراه ان تصوم وزوجها حاضر الا بابنه، اي بابنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال صوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد الهدي، كما قدمنا حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصنى إلا لمن لم يجد الهدي. وأفضل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والأفعال أفعال الإسلام تدل على الإسلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يوم عرفة دل على استحباب الفطر في هذا اليوم. هذا الفطر صيام الحج استثنى من الذي يجد الهدي. نعم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا صمت كم يوم في الحج؟ ثلاثة. إذا أراد أن يرجع قبل أي مثلا في اليوم الثاني من أيام التشريق يصوم يوم عرفة ويومين من أيام التشريق، ثم يرجع إلى بلده ويكون الصيام. طيب، قال كتابه الاعتكاف. الاعتكاف لغة هو الحبس، قال تعالى على لسان إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وشرعا هو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى. أقل الاعتكاف كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقدار قراءة الآية. أقل الاعتكاف مقدار قراءة الآية، طمأنينة مقدار الآية. وقد أجمع أهل العلم على استحباب الاعتكاف إلا أن يوجبه المرء على نفسه، كما نقل على ذلك الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. الحكمة من مشروعية الاعتكاف: تحري ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر أو الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طب هل يشترط الصيام للاعتكاف؟ لا يشترط الصيام للاعتكاف. قال كتاب الاعتكاف: وفي ضبطان شروط صحته ممتلئة. الضابط الأول: شروط صحته ستة. عندنا أربعة شروط يشترط توفرها في كل عبادة، اللي هي إيه؟ الإسلام والعقل والتمييز والدين على الحج كما سألت. طيب، الإسلام فلا يصح الاعتكاف من كان كافر، العقل فلا يصح من مجنون، التمييز فلا يصح من غير مميز، النية فلا يصح من غير نية كما مر معنا. عدم ما يوجب الغسل، عدم ما يوجب الغسل فلا يصح اعتكاف جنوب، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عاملي سبيل حتى تغتسلوا. قال: كونوا بمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف، اي اعتكاف كامل، الا في المساجد ثلاثه. وقال تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قال الضرب الثاني: مبتلاته ثلاثه، الخروج من المسجد لغير حاجه لقول عائشة: السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً عند زوجته ولا يخرج لحالة إلا بما لابد منه. قال الجماع، الجماع يرجل الأحكام يرجل بالجماع لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه. ثم قال الردة، الردة فلو ارتد المعتكف بطل اعتكافه، فأراد أن يذهب إلى البيت أو يقضي حاجة أو يشهد جنازة ماذا يفعل حتى لا يقضي اعتكافه؟ ينوي قطع الاعتكاف ويقضي، فإذا رجع نوى اعتكافه مرة ثانية أو اشترط قبل الاعتكاف قال سأقضي مثلا كل يوم للعمل والإيمان. كتاب الحج وفي 11 ضابطا شروط وجوب الحج، المواقيت محظورات الإحرام، أركان الحج واجبات الحج، سنن الحج، حكم ترك الواجب والركن، شروط صحة الطواف، شروط صحة السعي، أركان العمرة واجباتها. طيب أولا ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، وشرعا هو قصد مكة بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا لله تعالى. طب حكم الحج، الحج واجب في العمر مرة، واجب في العمر مرة. طيب واجب على الفور أم على التراخي؟ اختلف أهل العلم والصحيح أنه يجب على الفور لعموم الأدلة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب حكم العمرة، ما حكم العمرة؟ حكم العمرة واجبة أم مستحبة؟ العمرة واجبة في العمر مرة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهما. فقال له رضي الله عنه هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قول ستة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شروط وجوب الحج، لا يجب الحج إلا بستة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج على كافر. العقل فلا يجب على مجنون. البلوغ فلا يجب على غير بالغ، وإن بلغ الحج غير البالغ ثم بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. طيب الحج غير البالغ هل له أجر؟ نعم له أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر عندما رفع امرأة صبيا لها فقالت ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. نعم ولا يسقط الفريضة. نعم. طيب كمال الحرية، كمال الحرية فلا يجب الحج على المكاتب ولا يجب على العبد، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. الاستطاعة، الاستطاعة عندنا بدنية، استطاعة مالية. لا تصبح عنه فريضة إن إيه؟ إن أعجب. الاستطاعة، الاستطاعة اسمها بدنية ومالية. البدنية تستطيع أن يحج البدني، المالية يكون معه المال، لا يشترط أن يكون مالا سائلا. بعض الناس يكون معه 5,000 دينار أو 6,000 دينار وحاجة فدان أو 2 أو 3 والباقي إيه؟ لا حاجة له فيه. فيجب عليه أن يبيع من هذه الأرض ويحج. قال المحرم للمرأة، المحرم للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. ثم قال الطالب الثاني المواقيت قسمان، عندنا المواقيت مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية اللي هي أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب المواقيت المكانية خمسة، ما معنى المواقيت؟ المواقيت الأماكن التي يحرم منها، لا يجوز له أن يجتاز الميقات بلا إحرام، لا يجوز له أن يجتاز الميقات بلا إحرام. قال ميقات أهل المدينة أي المكان الذي يحرم منه أهل المدينة ذو الحليفة، يسمى الآن أبيار عالي، سمي بذي الحليفة بكثرة شجر الحلفة فيه. ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، الجحفة الآن يحرمون أهل مصر والشام من رابغ، الجحفة دعا على عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي خربة الآن، فالحجيج يحرمون من رابغ. ميقات أهل نجد قرن المنازل، ميقات أهل نجد اللي هم أهل الرياض يعني قرن المنازل، قرن المنازل تسمى الآن بالسيد الكبير. أما ميقات أهل اليمن يلملم تسمى الآن بالسعدية. ميقات أهل المشرق ذات عرق وتسمى الآن بالضريبة. والدليل على هذه المواقيت قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن، أي نفسنا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب أهل أمريكا وأوروبا من أين يحرمون؟ من الميقات الذي يمرون عليه، سواء كان ميقات أهل مصر، ميقات أهل اليمن أو. طيب لو أن مصريا سافر إلى اليمن، طيب هل يلزم أن يرجع إلى ميقات بلده؟ لا يلزم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصحيح أنه لا يلزم. نعم، الميقات الذي يمر عليه قد يسافرهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب، ثم قال الضابط الثالث محظورات الإحرام أحد عشر، المحظورات جمع محظور والمحظور الممنوع، يعني يحرم على المحرم أن يتلبس بأحد عشر، أحد عشر محظورات. أول أمر لبس المخيط للرجال، المقصود بالمخيط مخيط على قدر الجسد، يحرم أن يلبس المحرم مخيط على قدر الجسد، وذلك لحديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص ولا العمام ولا السراويلات ولا الفرانس ولا الخفاف. القمص جمع قميص مخيط على قدر البدن، والعمائم العمامة، البرانس بعد القمص لباس في في غطاء الراس، يلتزم بغطاء الراس، ولا الخفاف الخف الا احد لا يجد عليه فيلبس الخفين ويقعهما اسفل من النعم. ثم قال تغطيه الراس للرجل، تغطيه الراس للرجل يحرم على المحرم ان يغطي راسه سواء كان بغطره او بقنصوه او بعمامه، لقول المصنف في حديث ابن عمر ولا العمائم. طيب هل يجوز ان يضع شمسية فوق راسه؟ نعم، او خيمة؟ نعم. طيب ان كان نائما هل يجوز له ان يغطي راسه؟ الدليل على ذلك حديث ابن عمر الذي مر وفيه ولد عمان قال قيل يحرم على المحرم ان يتطيب. والدليل حديث ابن عمر ولا يلبس من الثياب شيئا مساه زعفران او مرس. الزعفران او مرس نبات له رائحه طيبه. طيب هل يجوز له ان يستخدم الصابون المعطر او المناديل المعطره؟ لا يجوز له ان يستخدم الصابون المعطر او المناديل المعطره قياسا على الطيب. حلق الشعر، حلق الشعر قال ابن المنذر قال ابن المنذر واجمعه على ان المحرم ممنوع من حلق راسه وجذه واحلاقه بجد او نوره او غير ذلك. النوره دي ايه؟ اللي هي تضع الحال ويزيلون بها الشعر. طيب ثم قال تقليم الاظفار يحرم على المحرم ان يقلم اظفاره. قال ابن المنذر واجمعوا على ان المحرم ممنوع من تقليم اظفاره. اما ان وجد ظفرا منكسرا هل يجوز ان يزيله؟ نعم يجوز له ان يزيله بالاجماع الذي نقله ابن المنذر واجمعوا على انه له ان يزيله عن نفس ما كان منكسرا عنه. ثم قال قتل الصيد يحرم ان يقتل صيدا. والصيد يشترط فيه ثلاثة شروط، ان يكون صيد بر، الشرط الثاني ان يكون مما يؤكل، الشرط الثالث ان يكون وحشيا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الخطبة والإشارة إليه أحسن تحديث أبي قتادة. بالنسبة للمحظور التالي اللي هو تغطية الرأس للرجال، مش ممكن تقيد بأي ضرورة تغطية الرأس للرجال غير ضرورة في الحد؟ يعني لو في ضرورة في الحد مثلا هو زي الغطى رأسه مثلا لشيء مثلا عليه ايه؟ عليه دم، عليه دم. نعم عليه دم يغطي ويذبح دما لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. يعني لو نايم مثلا ويخشى البرد او كده يعني عليه دم. طيب قال الخطبة، الخطبة ايضا محرمة وعقد النكاح في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الجماع، الجماع ايضا يحرم على المحرم لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك المباشره وسائل عباس على الجماع. آخر أمر النقاب والقفازان للمرأة. النقاب والقفازان للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب إن فعل محظورا من هذه المحظورات الأحد عشر ماذا عليه؟ كله ده؟ طيب فرق العلماء بين التحلل الأول والتحلل الثاني. فرق العلماء بين التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة أو ثلاثة من أربع على اختلاف. اللي هي إيه؟ رمي الجمار والحلق بالذات مضاف إلى رمي الجمار هي أفعال المعين، رمي الجمار والحلق بالذات مضاف الإفاضة. إن فعل شيئين تحلل التحلل الأول، وإن فعل الباقي وقيل ثلاثة تحلل التحلل الثاني. من جاء عقد التحلل حد الاول بطل حده. بطل ايه؟ حده وترتبت عليه اشياء. اكتبه. الاول فساد الحج. الاول ايه؟ فساد الحج. الثاني الحج بالقابل. الحج بالقابل يجب عليه الحجة بالعام المقبل. الامر الثالث عليه ذبح بلده. عليه ذبح بلده اي نار. الامر الرابع عليه الاثم ياثم لانه فعل محظورا. الامر الخامس وجوب المضي فيه يجب عليه ان يمضي في حجه. عندنا الفديه اربعه اقسام. الفديه اربعه اقسام. قسم لا فديه فيه. قسم لا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة. عقد النكاح والخطبة لا فدية فيه. لو أن رجلا عقد وهو محرم يأثم ولا فدية عليه وكذلك الخطبة يترتب عليها الإثم ولا فدية فيها. القسم الثاني قسم فيه فدية مغلظة. على اختلاف بين اهل العلم. نعم. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول يبدو واستدل بقوله من احدث قول السلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد اي مردود عليه. طيب قال طيب احنا ذكرنا قسم لا فدية فيه. قسم ايه؟ في فدية فدية مغلظة وهو الجماع. الجماع في فدية ايه؟ مغلظة اذا كان قبل التحلل الاول. طيب القسم الثالث قسم فيه جزاء مثل. قسم فيه قبل التحلل الاول. طيب قبل التحال الاول في فدية في فدية في فدية المغلظة. طب القسم الثالث قسم في جزاء المثل وهو قتل الصيد. الرابع قسم في فدية الأذى. قسم في فدية الأذى وهو باقي المحظورات. باقي المحظورات. ما هي فدية الأذى؟ إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. نعم. هذا على التخيير. نعم. طيب إذا جمع بين بعد التحلل الأول فعليه كثير كثير بعد التحلل الأول؟ نعم. طيب. قال الضابط الرابع أركان الحج أربعة. قسم شيخنا حفظه الله تعالى أفعال الحج إلى أركان وواجبات وسنن ثم بين بعد ذلك حكم من ترك واجبا أو ركنا أو سنة كما سيأتي في الضابط السابع. قال الضابط الرابع أركان الحج أربعة. نية الإحرام. فلو أنه مشى مع الحجيج رجل مثلا مرشد مرشد قافلة ومشى مع الحجيج وأدى جميع المناسك ولكنه لم يدو الحج هل يصح حجه؟ لا يصح حجه إنما الأعمال بالنية. الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. ليلة جمع أي ليلة مزدلفة. ويبدأ الوقوف بعرفة من الزوال زوال الشمس إلى غروب الشمس. شمس يوم عرفة. طواف الإفاضة. طواف الإفاضة اللي هو طواف الزياره ويكون من طلوع فجر يوم النحر الى نهايه ذي الحج. طواف الحج والافاضه او طواف الزياره. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. السعي بين الصفا والمروه. السعي بين الصفا والمروه. السعي بين الصفا والمروه ركن بقوله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به. الركن الاول التلفظ ركن لا تتلفظ في النزول. الجهر يعني. نعم. الجهر بالنية. لا لا تجهر بالنية. لا تقول لويت في الحج. ولكن تقول لبيك اللهم حاجة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج. دي اللي ركن يعني ده التجارب. خلاص لا النية نية الحج. لماذا؟ تحج لله أم للنزهة. طيب ثم قال يعني ممكن واحد مروى بقلبه ولكن نسى يطوف. هذه تنقص النية الطواف. لا النية تنقص ايه؟ لا التلبية في السنة. التلبية الترفق من هذه النية. لا لا النية لا تنقص فيه. لا يكون مثلا نويت كذا. إنما النية محلها القلب. يجوز يعمل طواف الإفاضة مع طواف الوداع هنا أيضا؟ بنية طواف الإفاضة والوداع. يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. بين ركن وسنة. الله أعلم. الطواف الخامس واعتباد الحج سبعة. نعم. طيب الطرف الخامس واجبات الحج سبعه: الاحرام من الميقات. الاحرام من الميقات اي لبس ملابس الاحرام من الميقات هذا واجب. والدليل حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل اهل المدينه من ذي الحليفه الى اخر الحديث. قال: الوقوف بعرفه الى الغروب. الوقوف بعرفه اما الى الغروب هذا واجب. قال: المبيت بمزدلفة ليلة النحر. المبيت بمزدلفة ليلة النحر هذا ايه؟ واجب. مزدلفة هذه ايه؟ صعيد لا شيء فيه، يبيت فيها حتى طلوع الفجر. ويكون بعد الوقوف بعرفة. ثم قال: المبيت بمنى ليالي التشريق. المبيت بمنى ليالي التشريق. لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس ان يبيت في مكه ليالي التشريق من اجل السقايه، والرخصه تقابلها العزيمه. فلما رخص للبعض دل على انها واجبه على الباقي. رمي الجمار مرتبا. الجمار يبدا بعد شروق الشمس يوم النحر. يرمي جورة العقبة إلى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم بعد ذلك ينصرف ويتجه إلى الكعبة ويدعو دعاء طويلا كسورة البقرة. هكذا يفعل في الثانية. أما الثالثة أما الثالثة فلا يدعو بعدها. هذا في أيام التشريق الثلاثة. هذا في أيام التشريق الثلاثة. أما يوم النحر فيرمي جمرة العقبة الكبرى فقط. طيب الحلق أو التقصير أيهما أفضل؟ الحلق أم التقصير؟ على التقصير. في الحج الحلق أفضل. أما في العمرة؟ التقصير أفضل. لا على التقصير. لو هيعمل حج ان كانت المده بين العمره والحج صغيره بحيث ولا يستطيع او شعره لا ينمو كثير، حينئذ الافضل ان يقصر ويحدث في الحج. وإن كانت طويلة فالأفضل أن يحلق لأن المصدر بتاعها للمحلقين ثلاثا والمصريين مرة. طواف الوداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج. لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال الضابط السادس سنن الحج سبع الاغتسال عند الإحرام. لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل. لبس رداء وإزار أبيضين للرجال، أما النساء فتلبس الألوان الغوامق الأسود والبني والأزرق. لبس رداء وإزار أبيضين للرجال الدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع صوته بالتلبية، والتلبية تبدأ من عند الميقات إلى أن يرى الكعبة. تنقطع التلبية عند رؤية الكعبة وقيل عند الشروع في طواف القدوم. ثم تبدأ مرة أخرى يوم التروية يوم الثالث من ذي الحجة، وتنقطع عند رمي جمرة العقبة الكبرى. ثم تبدأ أول مرة عند الميقات وتنتهي عند الشروع في الطواف أو عند رؤية الكعبة. ثم تبدأ مرة أخرى يوم التروية عند الإحلال بالحج، وتنقطع عند رمي جمرة العقبة الكبرى. قال طواف القدوم، طواف القدوم ايضا سنه، وهو تحيه البيت الحرام. الاضطباع فيه، الاضطباع هو تغطيه الكهف الايسر وكشف الكهف الايمن. وهذا يكون في طواف القدوم فقط، يكون في طواف القدوم فقط. فإذا انتهى من طواف القدوم يجب عليه أن يغطي كتفه الأيمن. بعض الناس أو كثير من الناس تجدهم يكشفون الكتف الأيمن في جميع الناس، هذا خطأ. الصحيح أن يغطي الكتفين إلا في طواف القدوم يكشف الأيمن. قال الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منه أي طواف القدوم وبين العلمين في السعي، الرمل والجري في المحل في ثلاثة الأشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي هم الآن مصابيح خضراء. قال للرجال، أما النساء لا رمل عليهن. أما بالنسبة للرمل فهو مقارنة مقارنة في الخطى مع الإسراف، نعم. ليس في الجد، هي مقارنة الخطى مع الإسراف فقط. هذا بالنسبة للطواف أما بالنسبة للسعي فدي في الحديث أولا من العدد، نعم. طيب، قال للرجال، أما النساء لا رمل عليهن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. قال المبيت ببنة ليلة عرفة، يسن له أن يبيت ببنة ليلة عرفة. والدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية يقول جابر: وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا في الحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. الضرب السابع: من ترك ركنا لم يصح، من ترك ركنا من أركان الحج الأربعة لم يصح الطوائف عشرة: الإسلام والعقل والنية كما تقدم، ودخول الوقت أي وقت طواف الحمل، ويكون من بعد منتصف الليل أي ليلة النحر. ستر العورة لأن الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة من الحدثين واجتناب النجاسة كما تقدم في شروط صحة الصلاة. تكميل السبع، تكميل السبع أي سبع أشواط، يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، ده إيه؟ شروط، ويطول سبعة أشواط. جعل البيت عن يساري، اجعل البيت عن يساري. الموالاة، أن يوالي بين الأشواط السبعة، فإن فصل بينهما بفاصل طويل عرفة فلا يصح طوافه. قال طارق التاسع: شروط صحة السعي سبعة: الإسلام والعقل والتمييز والنية والموالاة كما تقدم في الطواف. كونه بعد طواف لحديث جابر: حتى إذا أتينا البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفل إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بين وبين البيت ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من البيت إلى الصفا. ثم قال: تكميل السبع، سبع أشواط. تكميل السبع أي سبعة أشواط، يبدأ من الصفحة وينتهي عند إيه؟ عند المروة إلى كم شوط؟ شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا إيه؟ شوط ثاني. طيب، استيعاب ما بين الصفا والمروة، يعني يذهب من الصفا إلى المروة، فلو رجع قبل أن يصل إلى المروة لا يحسب إيه؟ شوط. ثم قال الطرف العاشر: أركان العمرة ثلاثة: نية الإحرام لقول الصلاة كده من أعمال بالنية، الطواف العمرة. وليقصر وليحدث. إن ترك الحكم نجا صحا، أما إن ترك واجبا جبره بذلك مصححا. طيب نعطيكم إلا الحج عملي ولا كفاية كده؟ نخش على الباقي كده. نقطع. طيب الحاج إذا أراد حج بيت الله الحرام عليه أن يقوم بتنظيف نفسه أولا، تنظيف قلبه، ثم ينظف بدنه. عليه أن يتخير من المال أطيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بعد ذلك عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، والمظالم اسمان، مظالم حسية ومظالم معنوية. حسية زي السرقة والغصب، والمعنوية كالغيبة والنميمة. الأمر الثالث عليه أن يتعلم فقه الحج، عليه أن يتعلم فقه الحج، فلا يجوز له أن يحج بيت الله الحرام وهو جاهل بفقه الحج. يتعلم مرة ومرتين وثلاثة وأربع حتى يحفظ فقه الحج تماما. طيب رجل لا يجد من يعلمه الحج مجانا، هل نقول له يجب عليك أن تبذل المال لكي تحج؟ نعم يجب عليك أن يبذل المال لكي يحج. ثم بعد ذلك عليه أن ينظف بدنه، يحلق عادته، يحلق يندف إبطه، الشارب تقضي من أصفار هذه الأمور. ثم بعد ذلك يذهب إلى المطار. عندما يصل إلى المطار يذهب إلى أماكن الاغتسال، يغتسل هناك ويلبس ملابس الإحرام ويتطيب، ثم يصعد الطائرة، يكبر عند صعوده. كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. ثم بعد ذلك نعم يكون عدد. طيب ثم بعد ذلك في السعودية هم مستفيدين من صلاة. طيب جزاك الله خير، لو نسيت حاجة. ثم بعد ذلك عليه أن يكون دعاء الركوب في الطائرة. المسافة من القاهرة إلى مطار جدة ساعتان، ومن القاهرة إلى الميقات ساعة ونصف، يعني بعد ساعة ونصف من إقلاع الطائرة إذا يكون حال الميقات، يعلم أنه قد حرم عليه أشياء هي محظورات الإحرام الأحد عشر. فإذا جوز الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحاج. طبعا إحنا هنشرح أي سبب من الأسئلة اللي هو الحج التمتع. عندنا الحج ثلاثة أقسام، التمتع و قران وإفراد. الإفراد أن يخرج الحج فقط، والتمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها ويفعل كل شيء حرما عليه، ثم بعد ذلك يحرم بالحج مرة أخرى. أما القران يدخل الحج بدل العمرة في الحج. طيب فإذا جاز أو جاوز الميقات يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يقول هذا الذكر كثيرا، يقول هذا الذكر كثيرا حتى يصل الى الكعبه، يستحق له ان يدخل من باب السلام. فاذا لم يستطع دخل من اي باب، فاذا راى الكعبه قال السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثم يذهب إلى الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبله قبله وإن لم يستطع أشار إليه. ثم يبدأ الطواف قبل أن يطوف، ينطبع يكشف الكتف الأيمن ويغطي الأيسر، ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود مع استعقاب الساعة سبعة أشواط. ماذا يقول في الطواف؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المخصوص في الطواف إلا ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اليمان والحجر الأسود، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باقي الطواف يستحب له أن يقرأ القرآن، يهلل، يسبح، يحمد الله عز وجل أو أي ذكر من الأذكار المشروعة. بعد أن ينتهي من طواف القدوم يغطي الكتف الأيمن، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه ركعتين إن استطاع، وإن لم يستطع صلى في أي مكان في المسجد الحرام. يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له، الحديث ضعيف وعليه العمل. يستحق أن يشرب من زمزم بنية طلب العلم، بنية الزواج، بنية التعدد، بنية نصرة الإسلام والمسلمين، بأي نية من النيات. ومن علامات المنافقين أنهم لا يشربون كثيرا من ماء زمزم، أما المؤمنون فإنهم يتضرعون من ماء زمزم. فإذا شرب من زمزم اتجه إلى الصفا والمروة، فإذا وصل هناك قطع قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. طيب يمر هناك سنة أخرى بعد الشرب من زمزم يتجه إلى إيه؟ إلى الحجر الأسود ويشير إليه. طيب فإذا وصل إلى الصفا والمروة قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول ثم يتجه إلى الكعبة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو كنت الحمد على كل شيء قدير نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الدعاء ثلاث مرات، ثم يقول بعد ذلك أبدأ بما بدأ الله به من الصفا إلى المروة. تشهد ويرمل يهرول في بين العلمين اللي هما المصباحين الأخضرين. ويدعو بين ايه؟ كل دعاء، لان الدعاء هذا الموضوع مسلم. طيب بعد ان يطوف او يسعى سبعه اشواط يذهب الى الحلبه فيحلب او يقصر على حسب حاله، بذلك انتهت عمرته. حل من كل ايه؟ يجوز له ان يفعل ما حرم عليه من محظورات الاحرام الاحد عشر. يستحب له ان يبطل الصلاه من الصلاة في المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ويكفر من الطواف لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في مكان واحد عند أهل السنة، وإيه؟ اللي هو البيت ده الحرام، أما عند الصوفية فإيه؟ فعند كل طريق. طيب، فإذا أتى يوم الترويح يوم الثامن من الحجة أن هذا يعني لا وجدنا فيه في الحرم كثير جدا بالنسبة للتقصير. في ناس التقصير طبعا تقصير لازم تعميم الرأس. نعم. لان في ناس بتاخد الشعر لا احسنت هذه مساله بالنسبه للتنسيق او الحلق لابد ان يكون ايه كل الراس يعلم راسه والحلق يكون بالموس بالمجن طيب هل تنكر كلها حرام عن المنزل الحرام فقط؟ اختلف اهل العلم هذه المساله والصحيح ان من كذا كلها حرام طيب يوم التربيه افعال يوم التربيه اول امر يغتسل ويتطيب ولا يضع طيبا على الكفين ويقول لبيك اللهم حجا ثم يذهب الى ايه؟ الى منى ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا غير جبر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين المغرب ثلاثة العشاء ركعتين الفجر ركعتين كل صلاة وقتها فإذا طلع الفجر يذهب من منى إلى عرفة يستحب له أن يصلي في مسجد نمرة نمرة جزء منها جزء أمامي من نمرة وجزء خلفي من من عرفة وهو مميز يعني ده لون السجاد لونان أحدهما من نمرة والآخر النصف الأمامي من نمرة والمؤخر من عرفة ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة يسمع خطبة عرفة ثم يصلي تفضل خمس خمس دقايق يفطروا ويريحوا لهم ساعة كده حاضر أبشروا ثم بعد ذلك بعد ايه؟ يصلي الظهر والعصر جمع ايه؟ جمع تقديم جمع تصل جمع جمع تقديم ركعتين ركعتين ثم يبدا الوقوف بعرفه يدعو والدعاء يوم عرفه دعاء مستجاب فان الله عز وجل يباهي ملائكته باهل الموقف يقول الله عز وجل انظروا يا ملائكتي كيف اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت انا والنبيون من قبلي يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فاذا غربت شمس يوم عرفه يذهب الى مزدلفه لا يصلي المغرب يصلي المغرب والعشاء جمع تاثير في مزدلفه يحط رحله ويصلي جمع يصلي المغرب والعشاء جمع ايه؟ جمع تاثير المغرب ثلاث ركعات والذهب ولا العشاء ركعتين ثم ينام فاذا طلع الفجر صلى الفجر ثم يستحب له ان يصلي ركعتين في مسجد المشعر الحرام المشعر الحرام فاذا اسفر الصبح يستحب له ان يرجع بعد الاسفار مباشره الى منى لكي يقوم بافعال يوم العيد افعال يوم العيد خمسه الرمي رمي الجمار جمع العقبه الكبرى والذبح او النحر الذبح يكون النحر يكون للابل والذبح يكون لغير الابل طواف المثال السعي بين الصفا والمروه الحلق او التقصير والافضل الحلق ده افعال يوم ايه؟ لا حرج في التقديم والتاخير فلم يبقى للحاج الا ايام التشريق ايام التشريق يفعل عمل واحد بس وهو رمي الجمار يرمي جمره العقبه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمره يتكلم كم حصى سبع حصيات كبر مع كل حصى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبع بعد ما يرمي الصغرى يتجه الى الكعبه ويدعو دعاء طويلا من سوره البقره ثم يفعل ما فعله عند الصغرى ما فعله عند الصغرى يفعله عند الوسطى اما الخمسي يوم الثاني عشر من ذي الحجة. فإن غربت عليه الشمس لا يجوز له أن يخرج، بل يجب عليه نبيتا لليوم السادس، يروي اليوم السادس. وآخر أفعال الحج هو طواف الوداع، طواف الوداع سبعة أشواط. بعد ذلك يستحب له أن يذهب إلى المدينة، يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يزور مقابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم البقيع. يستحب له أن يصلي في مسجد قباء، والصلاة في مسجد قباء بعمرة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. طيب، أي صلاة؟ طيب، في مسألة مهمة المعرج عليها، الفروق بين حج المكي وحج الأفاقيتي. المكي يختلف، حج المكي يختلف عن حج الأفاقيتي الذي يأتي من غير مكي بخمسة أشياء. الأمر الأول أن حج الأمر الأول لا طباعة على المكي، لا طباعة على المكي. الأمر الثاني لا رمل في طواف القدوم على المكي، لا رمل في طواف القدوم على المكي. الأمر الثالث لا رمل في السعي بين العلمين، لا رمل في السعي بين العلمين الأخضرين على المكي. الأمر الرابع ليس على المكي طواف وداع، ليس عليه طواف وداع. الأمر الرابع الحج متمتعا، الحج المكي متمتعا أو قارنا فليس عليه هدي، فليس عليه هدي. طب هل يجوز تكرار العمرة في الزيارة الواحدة؟ لا صحيح. كره ذلك بعض اهل العلم، كره ذلك بعض اهل العلم، استحب ان يكثر من الطواف من الصلاه. اما العمر فكره بعض اهل العلم. طيب لأن العلة في هذا الأمر اللي هو بالنسبة للحجة المتمتعة والطائر ليس عليها، لأن هذه أصل صيغة لهذه المحل، والانطباع انطباعهم بسم أصحابه عندما ذهبوا إلى مكة، لأن الصحابة لأن أهل مكة ظنوا أن الصحابة أصابتهم حمى يثرب، وكذلك الرمل. طيب كتاب الجهاد نختم به حتى تستطيعوا ان تجاهدوا الافطار. طيب كتاب الجهاد وفيه ضابطان، الاسر الكفار وتقسيم الغنائم. الجهاد لغه هو استفراغ الوسر، واصطلاحا تحمل المشاق وبذل الجهد في قتال العدو. طيب انتهت المعركه بحمد الله تعالى وتم الانتصار. طيب قال الأسرى الكفار على قسمين بعد المعركة، عندنا بعد انتصار المسلمين على الكفار يكون عندنا شيئين، أسرى وغنائم. الأسرى يكون على قسمين، القسم الأول قسم يكون رقيقا بمجرد السبع، وهو النساء والصبيان. النساء والصبيان يكون رقيقا بمجرد السابع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه صلى الله عليه وسلم، فأنكر صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. القسم الثاني قسم لا يشترط بمجرد السابع، وهم الرجال البالغون. والإمام مخير في القسم الثاني بين خمسة أشياء، الرجال البالغون الإمام مخير فيه بين خمسة أشياء. الأمر الأول القتل، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظه. الامر الثاني الرقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بني مصطلق. الامر الثالث المن، اي يكون مجانا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بل المصطلق استرقاه للصحة، والمن أن يتركه مجانا لقول الله تعالى فإما منا فعل وإما فداء. الفداء بمال كما فعل الإسلام في أسرة، أو بأسير مسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين. الضابط الثاني تقسيم الغنائم، تقسم الغنائم أخماسا، أربعة أخماس، أربعة خمسة أخماس. نعم المال أن يتركه مجانا، الفداء بمال أن يأخذ مال مقابل إيه؟ أن يعتقها. نعم. أو بأسير مسلم كما فعل مسلم عندما فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. تقسيم الغنائم تقسم الغنائم خمسة أخماس، أربعة منها للغانمين، للراجل سهلة الذي يحارب على رجله لو سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم الذي يحارب على فرسه لو ثلاثة أسهم، وقيس عليه الذي يحارب على دبابته لو كان على دبابة خاصة لو ايه ثلاثة أسهم، أو طائرة خاصة لو ثلاثة ايه أسهم، أما إن كانت الطائرة ملك للدولة فله سهم واحد وللدولة لها ايه سهمان. بحديث ابن عمر أنا لبست أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان. ثم قال خمس لله ورسوله ويقسم خمسة أخماس، الخمس الخامس لله ولرسوله ويقسم خمسة أخماس. الأول سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين. السهم الأول لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين، بناء المستشفيات، بناء المدارس، رصد الطرق، شق ترعة الأنهار إلى آخره. سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب لا ياخذون من الزكاه، ياخذون من الغنيمه. سهم لليتامى، اليتيم هو من مات ابوه قبل البلوغ فان بلغ فلا يسمى يتيما. يتيم من الادميين من مات ابوه قبل البلوغ، اما من الحيوانات من ماتت امه. طيب قال سهم للمساكين، ويدخل في المساكين من؟ الفقراء من باب اولى، لان الفقير افقر واشد حاله من المسكين. وسهم لابناء السبيل، وسهم لابناء السبيل لقول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فاذن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اي يوم ايه؟ يوم البدء، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدر. في اي سؤال؟ طيب نقف ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونبدا الساعه السابعه.